نعم. اي ما في شك هذا فيها خشية، الخشية من الله عز وجل، وهو عمل القلب وهو باطن، فيكون عنده عمل. اي نعم. إيه؟ يحتمل انه لم يعمل خيرا قط من اعمال الجوارح في حديث الشفاعه، ويحتمل انه لم يعمل خيرا قط لكنه عام حديث كفر الصلاه خاصه.